يعني يرضى أن يكون في شرطته ومن خواصه من يتكلم في الشيخين أو من يفضله على الشيخ، ولكن لا يلزم من كونه في الشرطة أو من شرطه أن يكون معروفا عنده. وكما ضربت لكم المثال، بل ربما من هو دون الرئيس، بل ربما من هو دون الرئيس يكون في رفقته أناس لا يعرفهم، لا يعرفهم، وخاصة هذا أمير المؤمنين علي، وكان يعني خصومه كثيرين، أهل الشام ما بايعوه، الخوارج موقفهم معروف، وكذلك أيضا الروافض لما يعني افتروا فريتهم، يعني علي رضي الله عنه حورب من ناس كثيرين، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ثلث المسلمين لم يبايعوا، وثلثهم لم يقاتلوا معه، أو نحو ذلك، أقل أو أكثر لم يقاتلوا معه، ونحو الثلث قاتلوه. يعني هذا يعني عدد كبير جدا من الخصوم، ويتصور أن من له هذا العدد الضخم من الخصوم أن يكون له عدد كبير من الشرط، أن يكون له عدد كبير. وهذا يعني لا يتأتى مع هذا الحال أن يكون علي رضي الله عنه خبيرا بأحوال هؤلاء الشرط جميعا، وأنه يزكيهم تزكية يعني معينة، على أنه قد يحتاج إلى رجل وإن كان فيه فجور أو فيه تقصير في دينه، إذا كان قويا يعني له يعني نشاط وقوة في الحراسة والشرطة، وقد لا يكون له صلة بالعلم، لكنه ينفع في هذا الباب. هل يلزم من الشرطي أن يكون عالما؟ هل يلزم من الشرطي أن يكون ضابطا عدلا في دينه؟ قد يكون عدلا في دينه لكنه لا يعرف شيئا عن الحديث، قد يكون عنده حفظ ولكن فيه شيء من الفسوق، لكنه ينفع في الشرطة ويسد أحسن من صاحب الدين التقي، لكنه لا ينفع في هذا الموضع. فقد يضع الرجل في هذا المكان وليس ممن ذاك، يعني ليس ممن بذاك الذي يعني يطمئن إليه. على كل، لا يلزم من كونه من شرطة علي أن يكون مزكى من قبل علي رضي الله عنه، وإلا لو زكاه علي فتزكية علي رضي الله عنه مقدمة على طعن غيره فيه. نعم، انتهى الكلام فيه الآن. النسائي وثقه، وابن عدي يقول: لم أرى له حديثا منكرا في مقدار ما يرويه. ابن حبان يقول: لا يحتج بأخباره إذا انفرد عن علي، هذا ظهرنا من قبل البدعة. لكن البخاري قال: لا يتابع في حديثه، هذا يعني توهيم له، إيش قال؟ صدوق يخطئ أو يهم، أو إيش قال؟ صدوق شيعي فقط، صحيح؟ لا لا، كلمة البخاري لا يتابع على حديثه لابد أن يظهر هذا فيه، في حديثه نظر، لا يتابع في حديثه. يذكر بأنه يغرب، صدوق يغرب، لا يتابع في حديثه يغرب. نعم، الاستحسان، الاستحسان، ايش الاستحسان؟ بمن يقال في صدوق يغرب؟ لا، صدوق يهم، يغرب، يخطئ، عبارة تلين. ايش كان ابن جوزي هنا؟ يقول: من كتب نعم لو قلنا ان قول البخاري لا يتبع في حديثه اي انه في حديث بعينه يعني يكون في مثل هذا لا يطلق في انه يغرب ولكن يقول ربما اغرب. اذا يعني رجعنا على ان المقصود من كلام البخاري في حديثه نظر او لا يتبع في حديثه يعني حديثا بعينه وليس كل او جل حديثه بمثل هذا يقال فيه صدوق ربما أغرب عن هذا أنسى. نعم إيش تقول؟ هذا كلام ابن حبان لا يحتج بأخباره إذا انفرد بها عن علي لعله في رواية عن علي يعني يروي مناكير إما أن يقال يعني إن ابن حبان عنده تشدد وأن الصواب كما قال ابن عدي لم أر له حديثا منكرا وإما أن يقال ابن حبان معتدل يعني أصاب في حكمه وابن عدي ينفي نكارة معينة لم أر له حديثا منكرا جدا أو منكرا جاوز الحد كما يعبر هو في بعض المواضع لكن نستطيع أن نقول بالجملة صدوق ربما أغرب ويكون حديثه الأصل فيه الحسن حتى يعني يرد خلاف ذلك. طيب ثمامة بن عبد الله بن أنس تفضل. ثمامة بن عبد الله إيه بن أنس انت عندك الترجمة مرقمة؟ نعم 49. قال رحمه الله ثمامة بن عبد الله ابن أنس ابن مالك الأنصاري البصري قاضيها. شو معنى قاضيها؟ الأنصاري البصري قاضيها إيش قاضي إيش؟ ها؟ حكم إيش؟ ضمير هنا يعود على إيش؟ قاضيها الأنصاري البصري قاضيها. نعم قاضي البصرة. البصري يعني نسبة إلى مدينة البصرة ثم قال قاضيها أي قاضي هذه المدينة. ها؟ سألتك إيش معنى القاضي؟ يلا بسم الله. يعني أنا أسأل سؤالا تقول تفهم سؤالا ثانيا ثم تجيب على السؤال الثاني اللي فهمته. طيب إيش معنى القاضي؟ الذي إيش؟ الذي يقضي بين الناس يحكم بينهم الخصومات والنزاع. يحكم بإيش؟ يحكم بالكتاب والسنة. لو حكم بغير الكتاب والسنة ما حكمه إيه؟ لو فرضنا أنه ما حكم بالكتاب والسنة ما حكمه؟ ها من يجيب؟ ما حكم الذي لا يحكم الكتاب والسنة؟ يلا عندك. إذا كان إيش؟ قد يصل إلى درجة الكفر إذا قدمه على الشرع. إيش معنى قدمه؟ قال إن هذا الحكم أفضل من حكم الله. أحسنت. أو يعني مساو لحكم الله أو يجوز لي أن أحكم مع الله وإن كان حكم الله أفضل من حكمي لكن يجوز لي أن أحكم. هذا كله يعني كفر. قد يكون كفرا طيب وقد لا يكون كفرا لأن كلمة قد تدل على هذا وقد لا يكون كفرا. إذا كان إيش ترى أن حكم الله أفضل، يعني رأى أن حكم الله أفضل وأن حكم غيره لا يجوز، لا يجوز لغيره أن يحكم مع الله أو دون الله، فلا يحلل ولا يحرم إلا الله عز وجل. فإذا اعتقد هذا ولكنه فعل حكما خالف حكم الله، فهذا الحكم فيه كالحكم في سائر أصحاب الكبائر والذنوب، لا يكون كافرا بهذا. ما شاء الله أحسنت. إيش اسمك؟ ها؟ أحسنت يا سليمان، ما شاء الله عليك، هكذا طيب، عرفت الآن إيش معنى قاضيها. يلا بسم الله تفضل. رمز لإخراج الستة له، وعنه ابن أخيه عبد الله بن المثنى وحميد الطويل وعزرة ابن ثابت وعبد الله بن عون وحماد بن سلمة ومعمر وموسى بن فلان ابن أنس وعوف الأعرابي وأبو عوانة وجماعة. قال أحمد والنسائي ثقة. وقال ابن عدي له أحاديث عن أنس وأرجو أنه لا بأس به، وأحاديثه قريبة من غيره، وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي. انظر كيف كلام ابن عدي الآن، له أحاديث عن أنس أرجو أنه لا بأس به. قد مر بنا كثيرا أن ابن عدي إذا قال أرجو أنه لا بأس به فأنه ينفي بذلك عنه الكذب أو تعمد الكذب، ومعنى ذلك أنه ينفي عنه الضعف الشديد، ونفي الضعف الشديد لا يلزم منه ثبوت التوثيق، فقد يكون الرجل ضعيفا ضعفا خفيفا ولم يكن هذا الضعف شديدا، وهو أيضا لم يبلغ درجة من يحتج به. وكلامه ننظر إيش بقية كلامه، قال وأحاديثه قريبة من غيره، من المراد بالغير هنا؟ أحاديثه قريبة من غيره، من هم الغير؟ عندك منار، إيش معنى أحاديثه قريبة من غيره؟ غيره من هم دولة؟ معاذ؟ وأحاديثه قريبة من غيره إيش؟ من كان إيش؟ من كان مثله في المنزلة؟ يعني في الطبقة أو إيش يعني؟ إيش معنى المنزلة؟ يعني منزلة التوثيق والمنزلة الطبقة أو إيش يعني؟ يعني كان مثله في الرواية عن الشيخ؟ يعني من اشترك معه في الرواية عن شيخه يعني هذا أو إيش؟ لا، عندك رجلي؟ ها؟ شخويل؟ يعني من روى عن أنس؟ لا، الخير؟ ايش معنى قرناء؟ صحيح عند أن تطلقون هذا القول وتقولون يعني من كان مثل من روى عن أنس من روى من قرنائه، لابد أن تقيدوا ذلك بالثقات من زملائه، لأن الثقات الذين بهم يعتبر حديث الرواة، ويوزن حديث الرواة برواية الثقات، ما يوزن بمجرد الزميل أو القرين سواء كان ثقة أو ضعيفا، حديث يقارب حديث غيره من الثقات. إيش هذا المقصود؟ لكن الكلام مش وافي، هو هذا عندما تقول قرناؤه قد يكون من قرنائه من ضعف وضعيف، قد يكون من قرنائه من هو كذاب. أنا أدري أنك تعني قرناء الثقات لكن عبارتك غير وافية، فأنا أحب دائما التعبير يكون يعني معبرا أو اللفظ يكون معبرا عن مراد المتكلم. فروايته قريبة من غيره، أي من غيره من الثقات الذين اشتركوا معه في الرواية عن شيخ معين أو عن شيوخ. نعم، وحديثه قريبة، إيش معنى قريبة؟ أبا أنس ايش معنى احاديثه قريبه؟ شو ايش معنى تقرب؟ قريبه يعني تقرب، ليس فيه في حديث زيادات لا اسنادا ولا متنا، ليس في حديث مخالفات، التفسير صحيح ما ايش معنى قريبة؟ اي تقرب. نعم احاديثه قريبة من غيره، وهو صالح فيما يرويه عن انس عندي، وكأنه يريد بذلك انه في غير الرواية عن انس انه ليس بذاك الصالح، ويشير هذا الى ان قوله هو صالح ما ندري بمعنى الاحتجاج او بمعنى الضعف الخفيف، واما في غير رواية عن انس فالضعف شديد. محتمل الكلام يعني لابد من قرائن، لكن من كلامه ما يدل على هذا وذاك، فينظر ان شاء الله في كلام غيره. تفضل. قال عمر بن شبه: سمعت بعض علمائنا يذكر ان ثمامة لما دعي الى ولاية القضاء شاور محمد بن سيرين فاشار عليه الا تقبل، فقال لا اقرك، فقال ايش؟ فأشار عليه ألا تقبل. قال لا أقرك ولا لا أترك؟ أنا عندي في شيء من الطنس الخفيف هنا. لا أقرك يعني لا أقرك، لا أترك يعني سيكرهني، يعني سيكرهني على قبول القضاء. أي نعم. قال لا أترك، هذا مناسب. استشار ابن سيرين فأشار عليه ألا يقبل القضاء، وهذا مذهب لجماعة من السلف يرون عدم قبول الأعمال والولايات عند ذي سلطان، وقد سبق الكلام على أن هذا مذهب بعض السلف، وإلا فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أيضا الإمام ابن القيم وذكر كذلك أيضا الشوكاني وغيرهم أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فمن كان عنده قدرة أن يكون قريبا من ذي سلطان ويأمره بالمعروف ونهى عن المنكر أو يقلل الشر ولو بأحقر حقير فإنه يستحب له ذلك وقد يتعين عليه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يوسف عليه السلام قبل الولاية بل كان طالبا لهذه الولاية عند فرعون مصر، وكان فرعون مشركا وكان قومه مشركين، وقبل الولاية معهم بل طلبها من أجل أن يخفف من الظلم وأن يفعل ما أمكنه من الخير، وربنا سبحانه وتعالى ساق قصته مادحا لموقفه، وليس هذا مذموما، ولو كان مذموما لعيب على يوسف، ولا يقال إن الزهاد والعباد يعني يفعلون ذلك، فمهما كان في هذه الأمة من زاهد فليس أزهد من يوسف عليه السلام بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن لا نفضل رجلا من الصحابة على نبي من الأنبياء، لا نقول الصحابي أفضل من الأنبياء الذين قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس صحيحا اعتزال يعني ذي سلطان وترك الأمر للفسقة والفجرة والخونة، هم الذين يتولون هذه الولايات فترتب على ذلك فساد عريض. نعم السلف الذين نأوا وطلبوا من غيرهم أن ينأى عن ذلك كانوا يرون أن هناك من يسد مسدهم، وهناك من يقوم مقامهم، وهناك من أهل السنة كثير وكثير في القضاء في الولايات الدينية، في القضاء والوظائف الدينية، في الفتوى على بيت المال، على يعني هذه الأمور التي تتصل بالوظائف الدينية، ويقومون بالمطلوب، فلا يجعل ذلك أصلا عاما عن أهل السنة، ويطلب يعني العمل به في كل زمان ومكان، لا سيما في زماننا الذي قل فيه الخير وكثر فيه الشر، وحرص كثير من ذوي السلطان على إقصاء أهل الخير من أن يقتربوا منهم، وكما يقول الشوكان رحمة الله عليه في رسالته رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، يقول لو أننا تركناهم هذا يفرحهم، هذا يعجبهم أن نتركهم حتى لا يأمرهم أحد ولا ينغص عليهم، فإن هذا مما يعجبهم أن الصالحين ينأون عنه من أجل أن يخلو الجو لمن كان له شهوة أو رغبة في أمور غير شرعية. ثم يقول رحمه الله ثم يقول بعد ذلك إذا أنكر عليهم نحن ما أحد جاءنا ولا أحد أمرنا ولا أحد نهانا إلى غير ذلك. فليس من الحكمة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال هذا مسلك خاطئ أن ندعو الناس إلى ترك الوظائف في المجتمعات التي حكامها يحكمون بغير ما أنزل الله كالعلمانيين وغيره، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين. يقول ليس من الصحيح وهذا مسلك خاطئ أن ندعو الناس إلى ترك هذه الأعمال. ابن سيرين وبعض السلف وسفيان الثوري وابن المبارك وبعض السلف كانوا يرون هذا المذهب، لكن ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه. قال هنا لما استشاره، وفي هذا استشارة العلماء، الإنسان إذا عرض عليه شيء يستشير العلماء، يستشير أهل العلم وأهل الفضل. الإنسان إذا عرض عليه شيء راح وقطع الأمر إلى غير ذلك لا. وبعض الناس يستشير العالم وهو قد جزم بالموقف فقط، يعني يخرج من عذر حتى يقول قد استشرت فلانا، أو ربما لو أنكر عليه أحد يقول قد استشرت فلانا وأشار عليه أن أدخل، مع أن فلانا هذا لو قال له لا تدخل سيدخل. فالإنسان يكون صادقا في استشارة أهل العلم عسى أن ينفعه الله سبحانه وتعالى بنصيحتهم فيه. طيب أنه استشار العالم والعالم أشار عليه بما يرى، ولعل بعض الناس يكون الأصلح لهم ألا يتولوا القضاء ولا يتولوا شيئا من الوظائف الدينية، لكن لا نجعل هذا قاعدة عامة. لكن لو أن أحد العلماء رأى أن فلانا بعينه الأولى في حقه ألا يتولى هذه الأشياء، فإن هذه الأشياء لو تولاها ربما تكبر، ربما ظلم، ربما طغى، أو ربما ضيع ما هو أولى، كأن يكون عالما ينفع الله به المسلمين ثم يشتغل بالقضاء أو يشتغل بالحزب بالبيت المال أو غير ذلك، فيحرم الناس منه فيما كان فيه أنفع للإسلام والمسلمين. ففي هذه الحالة يشير العالم عليه ألا تفعل، هذا أمر طارئ وأمر خاص له قرائن معينة، أما نجعل ذلك قاعدة عامة هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. ويزداد الخطأ فحشا ونكارة عندما يتبنى المرء هذا المذهب ثم ينكر بشدة على مخالفه، ينكر بشدة وربما بفحش على مخالفه، فيكون هذا جهلا مركبا. فلا هو الذي أصاب الحق ولا هو بالذي سلم الناس منه، جاهل جهلا مركبا ومع ذلك يتطاول ويبغي على العباد، نسأل الله السلامة. قال أخبرهم أنك لا تحسن القضاء، وفي هذا دليل على أنه إذا رأى أن المصلحة في أن يقول هذه الكلمة وإن كان يحسن القضاء ويكون فيها أصلح لدينه ودنياه فهو من باب ارتكاب أخف الضررين. قال أخبرهم، قال يعني عندما أشار عليه لا تقبل قال لا أترك سيغصبوني، قد يكون هم لم يجدوا غيره، قد يكون هم يريدونه بالذات، فإن في دخوله عندهم ما يزين من صورتهم أمام الناس مثلا. ولذلك يحرص الأمير على إدخال هذا الرجل. قال أخبرهم أنك لا تحسن القضاء، ولا شك أن ثمامة لم يقل من البداية أنا لا أحسن القضاء، ولكنه ما يريد القضاء، يخاف على نفسه من فتنته. قال أخبرهم أنك لا تحسن القضاء، قال فأكذب، أنا أكذب وأقول له أحسن القضاء وأنا أدري من نفسي أنه أحسن، فأشار عليه بارتكاب أخف الضررين. قال فجعل ابن سيرين يعجب منه، ينظر هل عجب منه لورعه عندما تخوف من الكذب، أو عجب منه لأنه رأى منه أن هذا الرجل يريد أن يدخل القضاء ولكن يريد أن يتخذ ابن سيرين سلما ليظهر بعد ذلك أنه استشار، فلما أشار عليه لم يقبل ثم أتى بهذه المخارج التي سمعتم، محتمل، ولعل بقية الكلام توضح لنا. نعم. قال فجعل ابن سيرين يعجب منه وقال ثمامة وقعت على باب من القضاء جسيم أدفع الخصوم حتى يصطلحوا، فكتب بذلك بلال إلى خالد فعزله عن القضاء في سنة 1100 وكان والله في سنة 600. انظر خالد هذا ابن عبد الله القسري لعله. على كل يقول أنا وقفت على باب عظيم من أبواب القضاء، أي يعني استفاد هذا الباب من التعامل مع الناس، إذا جاءه الخصمان ما يقضي بينهما أولا أو مباشرة ولكن يتركهما في السجن في الحبس حتى يصطلح ويستريح من هذا، وهذا إلى الآن موجود الآن في المحاكم اليمنية، هذا موجود. الخصوم كثير من الخصوم يدخلون من السجن، فدخلهم من السجن حبسوهم، ملوا من السجن سدوا على أي حال. هذا موجود الآن، يشكو لي كثير من الناس أنه كيف ستسدوا فلان، قال والله حبسونا ورمونا في السجن وحطوا القيد في رجلنا ولا عاد نشدونا، وقعدنا قعدت أنا وصاحبي تعال احنا نسد وخلدونا، اعمل كذا سوى كذا، اشراك تخلدي واشراك نخلدي، وسدينا وكتبنا القاضي ان احنا سدينا فاطلقنا. هذا يعني الحقيقة يعني قد يصلح هذا مع بعض الناس. أنا لو بدي أن تعرفه أن ما كل مسألة تصلح مع شخص تصلح مع الآخر، قد يصلح مع بعض الناس المتمردين العتاة، حق واضح وجلي ومع ذلك يريد أن يخسر بعضهم بعضا إلى غير ذلك، قد يكون هذا سبيلا مقبولا في البعض. أما أن يجعل هذا سبيلا عاما كلما جاءك خصمان يعني عزلتهما في السجن ثم بعضهم هما يتفقان، إذا أنت موضوع ليش موضوع تملأ السجون، يعني وضعت هنا عشان تملأ السجون بالناس ولا تقضي بين الناس؟ ولذلك الظاهر أن هذا الأمر يعني تبرم منه الناس فرفعوا إلى الأمير فعزلوا عن القضاء لما وجده يسلك هذا المسلك. على كل هذا من الممكن أن يكون نافعا في بعض الأشخاص. نعم. قال الحافظ قلت وقال العجلي تابعي ثقة، وقال ابن سعد كان قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن عدي في الكامل، وروى عن أبي يعلى أن ابن معين أشار إلى تضعيفه. أن ابن معين أشار إلى تضعيفه. ما في يعني في ترجمته ما يجعلنا نضعفه، ما أدري إيش قال صدوق ولي القضاء أو ثقة ولي القضاء، صدوق ولي القضاء صدوق ألا بأس، وهو كذلك. طيب عند هذا نقف إن شاء الله عند ثمامة ابن وائل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. تفضل. أي ترجمة؟ في ثور بن يزيد الكلاعي. نعم الكلاعي الرحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا الذي قبله صح، ثور بن يزيد الديلي. نعم نعم من؟ طيب هذا ثمامة بن وائل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: ثمامة بن وائل ابن حصين ابن حمام أبو ثفال المري الشاعر، رمز له بإخراج الترمذي وابن ماجه، وروى عنه عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي وعبد العزيز الدراوردي ويزيد بن عياض ابن جعدبة وغيرهم. قال البخاري في حديثه نظر، وأخرج له الترمذي وابن ماجة حديثا واحدا في التسمية على الوضوء. قال الحافظ: قلت وقال الترمذي في الجامع وفي العلل: سألت محمدا عن هذا فقال: ليس في هذا الباب أحسن عندي من هذا، ليس في هذا الباب أحسن عندي من هذا. وقال البزار قال له البخاري قال في حديثه نظر، وأخرج الترمذي حديثا واحدا في تسميع عن الوضوء. قال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل وقال: ليس في هذا الباب أحسن عندي من هذا، يعني ليس في هذا الباب في موضع آخر حديث أحسن عندي من هذا. طيب عندما قال في حديث نظر، يعني هذا الحديث أو غيره؟ طيب تفضل نشوف. وقال البزار: ثمامة بن حصين مشهور، وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الرابعة، وقال: في القلب من حديثه هذا، فإنه اختلف فيه عليه، ووقع في جامع الترمذي أيضا ثمامة بن حصين. هذا يوضح لنا أن الاختلاف على المحدث في الحديث يوقع في النفس منه، لأن الثقات إذا اتفقوا على رجل دل على أنه ضابط. لماذا؟ لأنه حدثهم جميعا بوجه واحد، وكون المحدث يروي الحديث على وجه واحد دون تغير يدل هذا على ضبطه. أما إن روى الحديث بوجوه متعددة أو تلون في الحديث، يرويه مرة من مسند فلان ومرة أخرى من مسند صحابي آخر، أو يزيد زيادة في السند أو في المتن ومرة أخرى لا يزيدها إلى غير ذلك، هذا مما يعني يخاف من الراوي إذا وقع في هذا الحال. أما إذا اتفق عليه فاتفق عليه الحفاظ والثقات فإن هذا يدل على إتقانه وضبطه. وهنا يقول: في القلب من حديث هذا، فإنه اختلف فيه عليه. الاختلاف يورث الريبة ويورث الخوف من المحدث إذا اختلف عليه، والمقصود هنا اختلف عليه الثقات، اختلف فيه عليه الثقات. أما اختلاف الضعفاء لا يعبأ به، اختلاف الضعفاء لا يعبأ به، إنما الذي يورث الريبة اختلاف الثقات. نعم. وقال: في القلب من حديثه هذا، فإنه اختلف فيه عليه، ووقع في جامع الترمذي أيضا ثمامة بن حصين. وقرأت في أشعار بني مرة وأنسى بهم أبو ثفال اسمه وائل بن هشام ابن اسمه وائل ابن هاشم ابن حصين ابن معية ابن الحمام ابن ربيعة ابن مساب ابن ربيعة ابن مساب ابن خزامة ابن واثلة ابن سهم ابن مرة. ابني الذي بعد ذلك على الجر. وكان رجلا ايش؟ وكان رجلا حكيما لبيبا، ان اطال لم يقل فضلا، وان اوجز اصاب. لا شك ان هذه صفة حميدة في الرجل، ان يكون حكيما لبيبا، يعني عنده عقل وعنده فهم، وهو ذو لب، رجل لبيب عنده عقل، ليس كالرجل الأجوف ليس له لب، لا حكيم عاقل إن أطال، وهذا يدل على فصاحته أيضا، إن أطال في الكلام لم يقل فضلا، يعني لم يقل كلاما مملا حشوا لا حاجة له، إن أطال لم يقل فضلا، وإن أوجز أصاب، أي لم يخل، أي لم يخل. هذا ما يفيدنا في مسألة الحديث، إنما نحن نحتاج في الحديث البحث عن العدالة والضبط، لكن قد يكون الرجل لبيبا نبيلا شريفا من ذوي المروءات ومن ذوي المكارم والفضل، هذا شيء والحديث شيء آخر. العمدة في باب الرواية على العدالة والضبط، أما الصفات الأخرى فهي مما يعني يحتاج إليها من يعني في المسلم، أما في باب العدالة في الرواية إذا كان عدلا ضابطا، وإن كان بخيلا، وإن كان جبانا، وإن كان يعني ضعيفا أو عبدا ليس له يعني من المكارم والأشياء هذه، المهم عدل ضابط، هذا الذي يهمنا. بل حتى المبتدع، بل المبتدع الضال الذي وقع في فسق الشبهة إذا كان صدوقا في روايته فإنه يقبل، لكن هذه الصفات يحتاج إليها الرجل، وينبغي للإنسان ألا يقول خلاص أهم شيء العدالة والضبط، ولا بأس أن أكون كذا وأكون كذا من الصفات الذميمة أو أن أقع في سفاسف الأمور، لا، يعني هذه الأشياء كالكساء لطالب العلم، يكون حكيما لبيبا متعقلا متريثا له سمت وله كذا أو كذا، هذه من الأشياء كالكساء لطالب العلم حتى لا تبدو سوءته ولا تكشف عورته. عندنا من الذي تكلم فيه فرقا في حديث نظر، مر بنا أن البخاري يقول في حديث نظر في حديث بعينه ليس في كل حديثه، ومع ذلك قال ليس في هذا الباب أحسن عندي من هذا، وإن كان هو المراد بالحديث هذا الذي قال في هذا القول فهذا دليل على أنه لا يلزم من قولهم أحسن ما في الباب أن يكون ثابتا، هو مسألة نسبية أي أحسن من غير، وإن كان الجميع ليس صحيحا، الضعيف أحسن من المطروح، وإن كان كل منهما لا يحتج به. هذا إذا كان البخاري قال هذا في الحديث الذي قال في حديث نظر، وإذا كان شيئا آخر فهذا أمر آخر. ما عندنا فيه إلى التليين هذا، حتى الذهبي قال في الميزان في حديث هذا الذي الكلام حوله قال ما هو بقوي ولا إسناده يمضي، ما هو بقوي ولا إسناده يمضي، يعني إسناده يتوقف فيه لا يمضي، عن لا يمشي، لا يقبل، لا ينفق. ايش قال فيه لينة وايش قال مقبول؟ مقبول بمعنى يعني لين، إذا لم يتابع لا بأس. اي نعم. الذي بعده ثواب ابن عتبة المهري البصري، رمز له بتخفيف الواو، ثواب بتخفيف الواو، الذي قبله من ثمامة نعمه، تفضل. رمز له بإخراج الترمذي وابن ماجه، وروى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان وأبو عاصم ومسلم بن إبراهيم وغيرهم. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة، وقال الدوري عنه شيخ صدوق ثقة، وقال ابن أبي حاتم أنكر أبي وأبو زرعة توثيقه، يعني لعله ذكر لهما توثيق ابن معين له فأنكر توثيقه، لم يرضيا بقول ابن معين بتوثيقه، وهذا يدل على أنهما لا يريان حجة، هو يعني لين ضعيف، هذا المحتمل. نعم. وذكر له أبو أحمد بن علي الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه في العيدين، وقال ثواب يعرف بهذا الحديث وبحديث آخر. وهذا الحديث قد رواه غيره عن ابن بريدة، منهم عقبة بن عبد الله الأصم، ولا يلحقه بهذين ضعف. واستغرب الترمذي حديثه. ولا يلحقه بهذين ضعف. ننظر إيش يقول. يعني الآن أبو أحمد بن عدي ذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي له، وقال في العيدين، وقال ثواب يعرف بهذا الحديث وبحديث آخر. وهذا الحديث قد رواه غيره عن ابن بريدة من عقبة بن عبد الله الأصم، ولا يلحقه بهذين ضعف. هذا كلام في تفصيل، إن كان ما له إلا هذان الحديثان وخولف فيهما كيف ما يلحقه ضعف؟ بلى يلحقه الضعف. وإن كان مكثرا وخولف في هذين الحديثين فلا يلحقه بهذين الحديثين ضعف، فإن خطأه في هذين الحديثين ينغمر في سعة ما عنده من الرواية، لكن فيما يظهر أنه ليس بمكثر. اللهم إلا أن يقال إن توثيق ابن معين له يدل على أنه مكثر، هذا لا يلزم من التوثيق الكثرة. قد مر بنا أنهم يوثقون المقل. واستغرب الترمذي حديثه وقال قال محمد لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. هذا مقل واضح، هذا مقل جدا. وعندي هنا في مستدرك الحاكم بعد خرج هذا الحديث وقال وثواب ابن عتبة المهري قليل الحديث ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه. يعني هذا نفي للجرح الشديد، ولا يلزم من نفي الجرح الشديد نفي الجرح الخفيف، فقد لا يكون مجرحا جرحا شديدا إلا أنه مضاعف تضعيفا لا يسقط به. لكن السؤال لماذا يقول ابن عدي ولا يلحق بهذين ضعف؟ وقال توبع. ها؟ أين توبع؟ يقول رواه غيره. عن ابن بريدة هو يروى عن ابن بريدة هو؟ يعني هو روى حديثا عن ابن بريدة؟ ما عليه يعقل. إذا كان قد توبع لا بأس. يعني إذا كان الحديث منكرا وتوبع الراوي عليه فلا يلحق الراوي بهذا نكارا، إنما يلحق من؟ من قبله ومن بعده. عندك بالحال هكذا هكذا. ليش ترى؟ الآن مثل هذا الرجل ثواب بن عتبة هذا يروي عن عبد الله بن بريدة، استنكر هذا الحديث فقال ابن عدي رواه غيره عن عبد الله بن بريدة فلا يلحقه ضعف. الضعف يلحق من؟ كيف هذا؟ عجيب، هذا الجواب عجيب. عبد الخير ها الحق من؟ أنا أسأل فوق أو تحت؟ يلحق من فوق المهر هذا أو من فوق أو من تحته؟ إيش هذا؟ إيش فوق الذي اختلف عليه؟ ها إذا فوقه كيف تكون فوق الذي اختلف عليك؟ ها يلحق الشيخ ولا الذي فوق الذي اختلف عليه؟ الذي اختلف عليه هو الشيخ. ها فهمت يا أبو الحارث أو لا زلت؟ أعلى جيد، لكن إيش نزلنا تحت؟ أنا المستشفى عليك، ليش نزلنا تحت؟ أنا ما قلت عبد الله بن رواد. أنا ما سألت قلت عبد الله بردان لا، قلت العهد على من؟ على من فوقه وعلى من دونه؟ من فوقه تصل إلى التابعي. لا لا لا لا يقال من دونه، قال من فوقه. الراوي إذا توبع معناها أنه أخذ هذا الحديث عن شيخه كذلك، إذا توبعه معناه أنه حفظ عن شيخه. إذن العهد على شيخه أو من فوقه، ما نرجع إلى تلامذته، لأن تلامذته روى الحديث بهذا الوجه عنه، هو عندنا الآن عن وجه ما، وتلامذته روى هذا الحديث بهذا الوجه. ليش زميله أتى به؟ ليش أخطأ عليه تلامذته؟ زميله أتى به عن هذا الشيء. إيش معنى توبع؟ واضح؟ ولا مشكلة لذلك؟ ها؟ ليش محل على الإطلاق؟ على الإطلاق الراوي إذا توبع برئت عهدته، ولا ننزل إلى من دونه ونحن نطلع إلى من فوقه. الراوي إذا توبع معنى ذلك أن الحديث وصل إليه عن من فوقه، كذلك الدليل متابعة غيره له. يعني إذا جاء شيخهما يقول أنا ما قلت هذا، قال الثاني لا قد سمعتك أنا أيضا، والثالث والرابع. إذن في هذه الطبقة الحديث وصل إلى هذه الطبقة بهذا الوجه عن هذا الشيخ، الله أعلم الخطأ منه أو من فوق، هذا بحث ثاني. المهم التلاميذ بعد ذلك لا إشكال حولهم. يعني إن جينا نقول التلميذ هذا وهم على ثواب هذا، قال ليش أنا وهم؟ هل أنا رويت عنه شيئا ما أتى به عن شيوخي، وأنا الذي أتيت به عن شيوخي؟ مما يدل أن هذا من حديث شيوخي زملائه الذين روى هذا عن شيوخي، فأنا ما وهمت عليه. لأن معنى الوهم وهم من التلميذ على الشيخ، معناه أنهم قالوا عن التلميذ شيئا لم يقله عن شيخ. وهم يقولون كيف تقولون فينا، نحن تدعون أن نحن قلنا شيئا في شيخنا ما نقله عن شيخه، ونحن نرى أن شيخنا قد تابعه زملائه على ذلك. واضح. نعم. بحث ثاني هذا، التلاميذ المختلفون فيهم ضعف، ليش تسميهم مختلفين وهم متابع بعضهم بعضا متفقون؟ خلف من؟ ها؟ خلف من؟ متابع مش مخالف. كتوبع. نعم. هذه الطريقة التي يسلكها أهل العلم، الراوي إذا استنكروا عليه حديثا ما واتهموه به أو ضعفوه من أجل أو حملوه عهدته، ثم وجدوا متابعا يتابعه عن شيخه بهذا الحديث، قالوا تبرأ بذلك عهدته. فإذا كان المتابع صحيحا، بمعنى أن يصح إليه السند وهو يحتج به، ما يكونش المتابع ضعيفا أو ساقطا، أو السند إليه ضعيف أو ساقط. هنا يعني إذا كانوا اتفقوا الحفاظ على أنه من أفراده، ما بالينا بصحة الإسناد الظاهر في الآخر، ولكن إذا مجرد الواحد أو الاثنين في النفس نطمئن إلى هذا، لأنهم يعني يردوا بعضهم على بعض لهذا لا بأس بها. نعم تفضل. واستغرب الترمذي حديثه وقال قال محمد لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله قلت وقال الآجري عن أبي داود. يعني إذا كان لا يعلم له غير هذا الحديث وهو حديث ضعيف إذن متروك، يعني راو ليس له إلا حديث واحد وأخطأ فيه، إذن هو متروك، لأنه يعمل معاملة متروك. ليش؟ حديثه مهجور، علمنا أنه أخطأ في هذا، إذن حديثه متروك، ثم ليس له إلا هذا الحديث فيبقى على الطريق. نعم. وقال الآجري عن أبي داود هو خير من أيوب بن عتبة وثواب ليس به بأس. مسألة فلان خير من فلان، أفضل من فلان، أرجح من فلان، هذه مسألة نسبية ما يلزم منها التوثيق، لكن هنا قال ليس به بأس توثيق. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي يكتب حديثه وليس بالقوي. هذا يدل على أن العجلي يدخل في الثقات من لا يحتج به، يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال أبو علي الطوسي أرجو أن يكون صالح الحديث. طيب عندنا ابن معين وثق، أبو حاتم وأبو زرعة استنكرا هذا التوثيق، ابن عدي يدافع عنه ويرى أنه قد توبع، الترمذي استغرب حديثه، أبو داود قال ليس به بأس، العجلي قال ليس بالقوي ويكتب حديثه، الطوسي يقول أرجو أن يكون صالح الحديث، هذا يعني مثله لا يحتج به. ما أدري إيش قال، عندك صدوق يهم أو صدوق ربما أخطأ أو أغرب أو إيش؟ ها هكذا مقبول؟ لا لا لا، لابد يذكره بتوثيق، لأن ابن معين قال شيخ صدوق ثقة، وأبو داود قال ليس به بأس، وظاهر صنيع ابن عدي أنه يمشيه، لا بد أن يذكر شيئا يدل على التوثيق. أما كلمة مقبول الذي لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وهو مقل في الرواية فإليه الإشارة بمقبول كما قال في المقدمة رحمه الله، لكن هو يعني ما هنا في تعريف المقبول شيء إلا قلة الرواية. هذا صدوق يعني، نعم صدوق يغرب. صدوق يغرب هذا أو يهم أو يخطئ، هذا المعنى. لابد أن يظهر في الترجمة ما يدل على أنه قد مدح، أما كلمة مقبول هذا ما تدل على أنه قد مدح. نعم لا، قال وثواب ليس به بأس توثيق، توثيق يعني هذه الكلمة بذاتها تدل على التوثيق وحدها، لكن إذا في قرائن تصرفها لا بأس. طيب الليلة إن شاء الله بين مغرب وعشاء ستكون إجابة على أسئلة بعض إخواننا في كينيا، لهم أسئلة دعوية وإشكالات تقابلهم في الدعوة هنالك، وصاغ أسئلتهم أخونا أبو محمد حسن بن مهدي الكيني جزاه الله خيرا، والليلة إن شاء الله أشرع في الجواب فيها أو الجواب عنها بما تيسر، ولعلها تأخذ أكثر من ليلة لما يظهر لي أنها تأخذ أكثر من مجلس، فالليلة إن شاء الله بين مغرب وعشاء تكون بداية الإجابة عنها بإذن الله. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، بارك الله فيك ثور بن زيد الديلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من اسمه ثور بن زيد الديلي مولاهم المدني، رمز بإخراج الجماعة له، قال روى عنه مالك سليمان بن بلال وابن عجلان وعبد الله بن سعيد بن أبي هند والدراوردي وجماعة. قال أحمد وأبو حاتم صالح الحديث. وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي ثقة. قال الحافظ: قلت قوله أرسل عن ابن عباس يخالفه قول ابن الحذاء حيث ذكره في رجال الموطأ، فذكر عن ابن البرق أن مالكا ترك ذكر عكرمة بين ابن عباس وثور. قال ابن عبد البر في التمهيد: مات سنة 35 و100 لا يختلفون في ذلك. قال أعد كلام مالك شكل وكلام المزي. قال: روى عن سالم أبي الغيث وأبي الزناد وسعيد المخبري وعكرمة والحسن البصري وغيرهم، وأرسل عن ابن عباس. هذا كلام المزي. الحافظ يقول: قلت قوله أرسل عن ابن عباس يخالفه قول ابن الحذاء حيث ذكره في رجال الموطأ، فذكر عن ابن البرق أن مالكا ترك ذكر عكرمة بين ابن عباس وثور. ايش وجه الشاهد هنا؟ قال عن ابن عباس: وقد قطع عكرمة واختلف فيها عكرمة نفسه، لكن مالك من أجل أنه لا يروى عن عكرمة قطعه. وترك ذكر عكرمة بين ابن عباس وثور، يعني معناه ثور عن عكرمة عن ابن عباس، فأسقط عكرمة بين ثور ابن عباس فأصبح ثور عن ابن عباس. لم يرسل هو. فهل هذا يعد إرسالا من ثور، أم أن هذا تصرف من مالك وليس إرسالا من ثور؟ وإلا فثور لم يروي قط عن ابن عباس، لم يقل ثور قال ابن عباس، إنما يقول عن عكرمة عن ابن عباس، ولكن مالكا هو الذي أسقط عكرمة، مما يدل على أن هذا ليس من تصرف ثور، فلا ينسب الإرسال إليه، إنما هذا من تصرف مالك ولا يعاب على ثور. هذا واضح أن قوله أرسل عن ابن عباس هذا محمول على أن من رأى هذه الرواية يعني ثور عن ابن عباس، وثور لم يدرك ابن عباس، إذن هي مرسلة، فقال أرسل عن ابن عباس. والذي يعرف أن هذا جاء فقط من الرواية التي أسقط فيها مالك ذكر عكرمة، لأنه لا يرضى عكرمة، وكان مالك رحمه الله عرف من عادته أنه إذا لم ير الرجل أسقطه، يعني ساق الإسناد بدون ذكره، وهذا لا شك التصرف يعني مهم ويوقع الناظر في اللبس من ذلك. ما نحن فيه عد هذا من مراسيل ثور عن ابن عباس، والحقيقة أن ثورا لم يروى عن ابن عباس، إنما يروى عن عكرمة عن ابن عباس، وهناك من أسقط عكرمة. بان لنا الآن المقصود. تفضل. تسوية من مالك، هذه تسمى تسوية من مالك. لكن على كل حال فهمنا الآن أن قوله أرسل عن ابن عباس هذا من قول غير الحافظ، وإن كان هذا التهذيب للحافظ فليس هذا قول الحافظ، إنما الحافظ ينقل كلام من قبله، لأن قوله بعد ذلك: قلت قوله أرسل عن ابن عباس، هذا يدل على أنه ليس كلام الحافظ أرسل عن ابن عباس، إذا روى عن فلان وفلان روى عنه فلان وفلان ليس هذا من قول الحافظ. نعم. لكن على ذلك قوله وجماعة وآخرون أو نحو ذلك أن يكون هذا من اختصار الحافظ. تفضل. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن عبد البر في التمهيد: مات سنة 35 و100 لا يختلفون في ذلك. قال وهو يعني يريد إذا هو يريد أن يتكلم على قضية الإرسال، أن إذا كان مات سنة 35 و100 متى مات ابن عباس رضي الله عنه، هل أدركه أم لا، يريد الكلام حول ذكر التاريخ هنا من أجل مسألة الإرسال والاتصال. إيه نعم. قال وهو صدوق ولم يتهمه أحد بكذب، وكان ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر. قوله ولم يتهمه أحد بكذب، إيش الذي دفعه إلى هذا القول؟ صدوق ولم يتهمه أحد بكذب، لابد أن شيئا قد يعني اضطر لأن يقول هذا. وللأصل عندما نقول فلان ثقة، إذا لم يكن هناك من كذبه أو اتهمه فلا نحتاج إلى نفي هذه التهمة عنه، الله ثقة صدوق لا بأس به، هذا هو الأصل. أما إذا كان هناك من طعن فيه بشيء يعني يوجب الدفاع عنه لأنه ليس كذلك فهذا أمر آخر. كان ينسب إلى رأي الخوارج، كان ينسب وهو صدوق ولم يتهمه أحد بكذب، وكان ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك. الإنسان إذا وقع في شيء من الهوى طمع فيه أهل الأهواء، إذا وقع الإنسان في شيء من الهوى طمع فيه أهل الأهواء، ولذا ليس ببعيد أن يكون الذي عنده نوع بدعة أن يكون عنده نوع آخر. لماذا؟ لأن أهل الأهواء يطمعون فيه ويسترسلون معه، فهذا ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الأجرس إلى أبو داود عنه فقال هو نحو شريك يعني ابن أبي نمير. أنا عندي تعليق في الحاشية عندي لقول كان ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك، عند تعليق في الميزان دفع عنه الذهب في المغني وكذا في الميزان، وعد أن قائل ذلك شبه عليه بثور ابن يزيد الكلاعي، الرمي بالبدعة بدعة القدر، هذا ثور ابن يزيد الكلاعي، ابن يزيد الكلاعي معروف بهذا، لكن شبه على من رماه بذلك، من رمى ثورا هذا الذي بين أيدينا ثور ابن زيد ظن أنه هو ثور ابن يزيد فذكر أنه رمي بالقدر، هذا كلام من ابن عبد البر، هذا كلام ابن عبد البر الذي قال ينسب إلى القول بالقدر رأى الخوارج. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الآجريس إلى أبو داود عنه فقال هو نحو شريك يعني ابن أبي نمر. قال قوله نحو شريك أي في الضعف ويعني بعبارة دقيقة لابد أن يعرف مذهب أبي داود في شريك، عندما يقول هو نحو شريك يعرف ما هو مذهبه أولا في شريك حتى أحال عليه، لكن يظهر أن ابن أبي نمر وكذلك القاضي كلاهما في حفظهما كلام مشهور. نعم. ها؟ نعم. قال الحافظ وقرأت بخط الذهبي في الميزان اتهمه ابن البرقي بالقدر ولعله شبه عليه بثور ابن يزيد. هذا ابن البرقي ليس ابن عبد البر كما ذكرت قبله، لكن حيث ذكره في رجال الموطأ فذكر عن ابن البرقي أن مالكا كذا، طيب أن مالكا ترك ذكر عكرمة بين ابن عباس وثور، قال ابن عبد البر في التمهيد مات سنة كذا، لا يختلفون في ذلك، قال يعني أظهر الكلام أنه يعود الضمير على ابن عبد البر، لكن كلام الذهبي هذا واضح اتهم ابن البرقي. نعم. قال وقرأت بخط الذهبي في الميزان اتهمه ابن البرقي بالقدر ولعله شبه عليه بثور بن يزيد انتهى. قال الحافظ والبرقي لم يتهمه بل حكى في الطبقات أن مالكا سئل كيف رويت عن داود بن الحصين وثور بن زيد وذكر غيرهما وكانوا يرمون بالقدر، فقال كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة. إذن بان لنا من هذا لما دافع عن ابن البرقي بأنه لم يتهمه إنما حكى من اتهمه، إذن هذا يدل على أن حاكي القول ليس قائلا له، هذا يدل على أن من حكى قولا ليس قائلا به، فإن ابن البرقي قال سئل مالك عن هذا الرجل وعن جماعة كيف رويت عن هؤلاء وكانوا يرمون بالقدر، فهو يحكي أن هناك من كان يرمي هذا يعني هذا الرجل وغيره ببدعة القدر ببدعة القدرية، فدافع عنه الحافظ بأنه لم يتهمه إنما حكى، مما يدل على أن حاكي القول ليس قائلا به، لا يلزم من حكاية القول أن يكون قائلا به. نعم. وقد ذكر المزي أن مالك أيضا نستفيد فائدة أخرى، عندما سئل مالك لماذا تروى عن هؤلاء وقد رموا بالقدر قال لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة، هذا يدل على عدل أهل السنة وحرصهم على الحديث النبوي فلم يكن صاحب الهوى وإن كان بغيضا إلى أهل السنة بهواه وبدعته لم يحملهم هذا على رد جميع رواياته، إنما أخذوا عنه ما علموا أنه حفظه أو ضبطه أو صدق في تبليغه، هذا بخلاف أهل الأهواء، فإن أهل الأهواء يبغضون أهل السنة ولا يأخذون منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبلون منهم شيئا. أهل الأهواء يبغضون بغضا غير شرعي، ويبغضون الرجل السني ويردون كل ما معه من حق أو من باطل. أما أهل السنة لحبهم الحق ولحرصهم عليه يقولون عليه بدعته، بدعته عليه وصدقه لنا، بدعته عليه وضبطه لنا، فيتركون بدعته ويتركون أي رواية تشد من بدعته وتقويها، ولكن يأخذون منه الحق الذي هو ضبطه وحفظه، وليس عنده حاجة لأن يكذب فيه، ليس هناك مسوغ لأن يكذب في هذا. فهذا من عدل أهل السنة، هذا من عدل أهل السنة، فخصومهم لم يردوا كل ما جاء عنه، إنما قبلوا منهم أشياء وردوا أشياء. أما أهل الأهواء ما هو موقفهم من أهل السنة؟ يردون ما مع أهل السنة ويعدونهم ألد أعدائهم، لا سيما الروافض الذين ما يرون الرجل عدلا وثقة إلا إذا سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبقدر سبه وتحرقه في هذا البلاء بقدر علو رتبته في التوثيق، صلى الله العفو والعافية. أهل السنة جعلوا المعيار القبول عندهم العدالة في الدين والضبط في الرواية، ولم ينظروا إلى كون الرجل متحرقا شديدا على أهل البدع، بل لو جاوز الحد في الرد على أهل البدع غمزوه بذلك وتكلموا فيه. هؤلاء قوم نصر الله بهم الدين، هذه الطائفة جعل الله سبحانه وتعالى الدين منصورا بهم، فترونهم يغضبون ويرضون ويحبون ويعادون على قدر الحق، فالحق قبلتهم والحق ديدنهم والحق مقصودهم ومرادهم، هذا بخلاف أهل الأهواء، فأهواؤهم هي قبلتهم وهي التي عليها يعادون وفيها يوالون، صلى الله العفو والعافية. قال لأن يكذبوا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة، وفي ذلك جواد ذكر حسنة المبتدع إذا كان لذلك حاجة شرعية. فلما سئل مالك ليش تروا عنه، ليش تروا عنهم، ورأى أن إطلاق الذم فيهم يضيع الحديث النبوي، لم يقبل هذا، قال لا، هم عندهم صدق، عندهم أمانة، عندهم ورع من أن يقولوا عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا هم غير مستبتين منه. ففي هذا جواز ذكر حسنة المبتدع إذا كان ذلك فيه مصلحة أو دفع مفسدة أو إذا اقتضت الحاجة الشرعية ذلك، وهذا بخلاف الجهلة الذين يطلقون القول بأن ذكر حسنة المبتدع أمر محرم شرعا وليس من دعوة أهل السنة والجماعة. هؤلاء يجهلون أهل السنة والجماعة، والله سبحانه وتعالى يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ومن جهل شيئا عاداه، والله المستعان. نعم. الظاهر أن مالكا يراه كذلك، لأنه ما أنكر، وسئل كيف، هو سئل عن جماعة رموا بالقدر فما استثنى زيد ثورا منهم. نعم. وقد ذكر المزي أن مالك روى أيضا عن ثور بن يزيد الشامي، فلعله الذي سئل عنه، وذكره ابن المديني في الطبقة التاسعة من الرواة عن نافع. نعم. الظاهر أن بدعة القدر يعني في اتهامه بذلك شيء من الاضطراب والزعزعة، ما هو بثابت هذا بما تطمئن إليه النفس لدفاع بعض أهل العلم. عندنا المهم من ناحية العدالة في الدين والضبط في الرواية، أحمد وأبو صالح وأبو حاتم يقولان صالح، وابن معين وأبو زرعة والنسائي يوثقونه، وابن حبان كذلك يوثقه، اشترون فيه الحكم على هذا هكذا ثقة بإطلاق، والذين قالوا صالحين نروح بكلامهم. ليش ما يقال صدوق يعني يتوسط في أمره؟ ترى أنه صدوق؟ أنا يعني يظهر لهذا، يظهر لأن ثلاثة وثقوه واثنان قال فيه صالح، فلو توسط في أمره في غير ذلك عندنا. عبد البر يقول صدوق، عبد البر قال صدوق، عبد البر قال صدوق ولم يتهم أحد بكذب، يعني يبدو أن فيه حول. أدري إيش قال حافظ؟ ثقة، يعني توسع معه الحافظ. وين هذا البعض؟ يعني وين هذه الدراسة؟ تأتي بها كما أتى بها غيرك؟ طيب ائتينا بهذا فإذا لو استقرأ أحد من قال فيه أحمد صالح الحديث وكان أكثر ما يكون من ذلك أنه ثقة، هذا جيد، هذه فائدة جيدة. لكن أنا أعرف أن صالح الحديث يعني فيها تليين، لكن المشكلة في مسألة الاستقراء والتقعيد أن كثيرا ممن يعني ينحون هذا المنحى يحصل في دراستهم خلل، في لأن الاستقراء والتقعيد هذا عدة خطوات. أولا الاستيعاب والجمع التام لأقوال الإمام من الأئمة، هذه فيها صعوبة. هذه واحد. الشيء الثاني، سلمنا بأن المرء قد جمع أقوال الإمام، فبأي معيار سيزن هذه الكلمة؟ يعني من قال في أحمد صالح الحديث، من سيجعله هذا المستقرئ ميزانا يزن به كلام أحمد؟ عفوا، فأحيانا يكون لأحمد نصوص أخرى تبين هذا، سواء متصلة بقول صالح الحديث أو منفصلة. أحيانا يكون لغيره، فمن هذا الغير؟ الغير منه المتسائل والمعتدل والمتشدد، فمن هذا الغير؟ يحتاج أيضا إلى أن يعرف خلاصة كلام الغير ويزن به كلام أحمد، يعني هذا أيضا جهد آخر واجتهاد. ثم هل هذا الذي النتيجة التي خلص إليها هل فيه ما يناقضها أم لا، فيما يقيدها أم لا؟ الحقيقة قضية الاستقراء ليس من السهل أن واحدا قال أن أحمد إذا قال صالح الحديث معنى ثقة، ليش أنا استقرأت هذا؟ يعني ما أي واحد مسلم له بأنه استقرأ أن نأخذ بكلامه، ما نأخذ بكلام كل واحد. فأحيانا يكون كلام الإمام من أئمة مطلقا، أحيانا يكون مقيدا، أحيانا يكون مقرونا بغيره، أحيانا يكون شيء فيه دقة متناهية، ما هو بسهولة نحن من المعاصرين والشباب والجدد هؤلاء يسهل نحن نأخذ بهذا الاستقراء. نعم لو قال ذلك إمام من أئمة فلا بأس، لكن لصاحب الاستقراء أن يعمل بما يرى هو، بما يعني أداه إليه اجتهاده. أما أن نلزم الناس بذلك ففيها يعني مشقة وفيها يعني بحث. نعم قول لابن حبان، قول أحمد وابن معين في راو صالح الحديث تبييض للقول فيه، تمريض. صح، هذا صح، ينظر. المهم أنا أطمئن إلى أن هذا صدوق، لو قيل فيه صدوق كل يعني جمع بين أقوال العلماء. طيب ثور بن يزيد الكلاعي والكلام حوله طويل، فضل. قال الحافظ رحمه الله: ثور بن يزيد الكلاعي ويقال الرحبي أبو خالد الحمصي، رمز بإخراج البخاري له الأربعة. قال وعنه بقية الخريبي وصفوان بن حمزة الحضرمي وابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وابو عاصم النبيل وجماعة. قال ابن سعد كان ثقة في الحديث. يعني عندما يقول جماعة يستبعد أن يكون القائل هذا هو المزي، لأن جرت عادة المزي أن يستوعب ما استطاع أسماء شيوخه، هذا من خصال الحافظ وخلق وجماعة أو نحو ذلك. نعم. قال ابن سعد كان ثقة في الحديث، ويقال إنه كان قدريا، وكان جده قتل يوم صفين مع معاوية، فكان ثور إذا ذكر عليا قال لا أحب رجلا قتل جدي. وهذه مشكلة تحدث، يعني عندما يصاب الإنسان بسوء من رجل فيبقى في نفسه عليه شيء، يبقى في نفسه عليه شيء، ويجب أن يكون الحب في الله ولله سبحانه وتعالى. فهذا يقول لما قتل جده وكان مع معاوية فقال لا أحب رجلا قتل جدي، يجب أن يتحرر من هذه الأمور وننظر إلى الأدلة الشرعية، وإن كان هذا صحيحا فقد قتل متأولا أو قتل بتأويل ما قتل، والله أعلم علي يعرف هذا أو لا يعرف، فيجب أن يكون هنالك نظرة شرعية، ليست هذه النظرة فلان قتل جدي إذن أنا أبغضه، فلان فعل في أبي كذا إذن أنا كذا، المسألة تكون شرعية. نعم. وقال أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد الكلاعي وكان ثقة، وكان أبو أسامة يحسن الثناء عليه، وعده دحيم في أثبات أهل الشام مع أرطأة وحريز وبحير بن سعد، في رواية يعقوب بن سفيان عنه ثور بن يزيد أكبرهم، وكل هؤلاء ثقة. نعم. وقال عثمان الدارمي عن دحيم ثور بن يزيد ثقة، وما رأيت أحدا يشك أنه قدري. سبحان الله. وهو صحيح الحديث حمصي، هذا عدل عند أهل السنة رحمهم الله، ثقة وما رأيت أحدا يشك أنه قدري، وهو صحيح الحديث حمصي. نعم. صحيح حديثه مع كونه قدريا باتفاق. نعم. وقال يعقوب بن سفيان سمعت أحمد بن صالح وذكر رجال أهل الشام وذكر رجال الشام، فقال وثور بن يزيد ثقة إلا أنه كان يرى القدر. نعم. وقال عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد ما رأيت شاميا أوثق من ثور بن يزيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من البدع والضلال. قال ما رأيت شاميا أوثق من ثور بن يزيد. نعم. وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد ليس في نفسي منه شيء أتبعه. ها؟ يحيى بن سعيد يقول ليس في نفسي منه شيء، ليس في نفسي منه شيء أتبعه. أتتبعه يعني أتبعه به أو أذكره به. وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان ما كان يعرف أنه قدر يا ويش. نعم. وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد ليس في نفسي منه شيء أتتبعه. وقال علي عن يحيى أيضا كان ثور عندي ثقة. وقال وكيع ثور كان صحيح الحديث. وقال أيضا رأيت ثور بن يزيد وكان أعبد من رأيت. نعم. وقال عيسى بن يونس كان ثور من أثبتهم. وقال هذا في عده جماعة كان ثور من أثبتهم. نعم. وقال عيسى بن يونس كان ثور من أثبتهم. وقال أيضا جيد الحديث. وقال جيد الحديث أيضا تطلق على صاحب العوالي الحسان والفوائد والغرائب، الجيد والحسن. نعم. وقال الوليد بن مسلم ثور يحفظ حديث خالد بن معدان. وقال سفيان الثوري خذوا عن ثور واتقوا قرنيه. ما شاء الله. هذا يعني يمثل منهجا لأهل السنة والجماعة هذه الكلمة، هذه الكلمة خذوا عن ثور واتقوا قرنيه. ثور معروف أن الثور يكون له قرنان، فنظر إلى الاسم ورده إلى الثور المعروف الحيوان المعروف، قال خذوا عنه أي خذوا عن الحديث، واتقوا قرنيه أي بدعته، لا ينطحكم بالبدعة التي عنده. وهذا يمثل كما ذكرت منهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع. الحق الذي معهم يقبل ويحذر من باطلهم. فالقول بأن ما عند أهل البدع يرمى بإطلاق أو يؤخذ بإطلاق هذا غير صحيح. هذا كلام من لم يعني يعرف طريقة السلف. أما العدل هو هذا الذي قاله الثوري: خذوا عن ثور واتقوا قرنيه رحمهم الله. ما أحلى كلامه. تفضل. قال عبد الرزاق: ثم أخذ الثوري بيد ثور وخلا به في حانوت يحدثه. فقال الثوري بعد ذلك لرجل رأى عليه لعله صوفة. كان ينصحه يعني خلا به وأراد أن ينصحه سرا، فإن هذا أدعى إلى قبول النصيحة وإلى الانتفاع بالنصيحة. ليست مسألة سب وشتم، نحن نريد بالكلام مع الناس هدايتهم، نريد لهم الخير. أنت عندما تنصحني وتأمرني وتنهاني ماذا تريد؟ تريد للخير أو تريد الشر؟ فإذا ظهر لك أن نصيحتي أمام الناس تعين علي الشيطان وتجعلني أجادل بالباطل وأتمسك وأتشبث بما أنا عليه وأنصر رأيي يعني بكل غث وسمين، ليس من الحكمة أن تفعل هذا. أنت تريد للخير فانصحني بالطريقة التي تنفعني. فالثوري مع هذا القول فيه أخذ بيده وخلى به في حانوت يحدثه، لا بأس. ولو واحد من الغلاة يراه جالس معي وكان يقول عليه هذا شوف جالس أهل البدع. نعم. وقال الثوري بعد ذلك لرجل رأى عليه صوفا: ارمي به عنك فإنه بدعة. قال له الرجل: دخولك مع ثور الحانوت وإغلاقك الباب عليكما بدعة. هذا قد هم من ذلك نقول عليه، قالوا دخولك مع ثور الحانوت وإغلاقك الباب بدعة. إيش البدعة فيها؟ يدخل ينصحه قال له هذه بدعة. نعم. وقال أبو عاصم: قال لنا ابن أبي داود: اتقوا تقور ابن أبي رواد اتقوا. قال لنا ابن أبي رواد ولا داود عندكم؟ عند ابن أبي داود. عندك داود؟ أنت عندك إيش؟ ابن أبي رواد. قال لنا ابن أبي رواد: اتقوا لا ينطحنكم بقرنيه. وقال أبو مسهر وغيره: كان الأوزاعي يتكلم فيه ويهجوه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثور بن يزيد الكلاعي كان يرى القدر، كان أهل حمص نفوه لأجل ذلك ولم يكن به بأس. الحمد لله يعني يكون يوجد في الناس يعني قوة تردع أهل البدع وتهجرهم أو تنهاهم عن ما هم عليه، هذا الحمد لله يدل على قوة في أهل السنة. نعم. فقال أبو مسهر عن عبد الله بن سالم: أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيد وأحرقوا داره لكلامه في القدر. استحق أن يحرقوا داره، يعني الزيادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يحصل أن الرجل يقع في البدعة فينكر عليه آخر ويتجاوز الحد في الإنكار فيقع كلاهما في المحظور، الأول بخطئه والثاني بطريقة إنكاره. ولا يجب الإنكار بالعدل. نعم. وقال ابن معين: كان مكحول قدريا ثم رجع، وثور بن يزيد قدري. وقال أبو زرعة الدمشق عن منبه بن عثمان: قال رجل لثور بن يزيد: يا قدري. قال: لئن كنت كما قلت إني لرجل سوء وإن كنت على خلاف ما قلت فأنت في حل. يعني يظهر من هذا أنه كان يعني ما يرى أنه على يقول بالقدرية، يعني ينفي عن نفسه هذا، لكن قد يقع الرجل في البدعة وهو لا يدري، قد يقول الرجل بقول أهل البدع وهو يظن أن هذا قول أهل السنة. نعم. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ثور بن يزيد ثقة. وقال في موضع آخر: أزهر الحرازي وأسد بن وداعة وجماعة كانوا يجلسون ويسبون علي بن أبي طالب، وكان ثور لا يسبه، فإذا لم يصب جروا برجله. نعم. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه عن يحيى القطان. ذا في كلام عندي عن الذهبي. الذهبي يقول والظهر أنه رجع عن ذلك. نعم. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه عن يحيى القطان: كان ثور إذا حدثني عن رجل لا أعرفه قلت أنت أكبر أم هذا؟ فإذا قال هو أكبر مني كتبته، وإذا قال هو أصغر مني لم أكتبه. إيش معنى هذا؟ هذا أيضا من الأمور المشتبهة عليه من وقت قديم. هذا الكلمة كان ثور إذا حدثني عن رجل لا أعرفه قلت أنت أكبر أم هذا؟ فإن قال هو أكبر مني كتبته، وإن قال هو أصغر مني لم أكتبه. كنت أحملها في وقت من أوقات على التدليس، هل هذا اتهام له بأنه يدلس؟ لكن نعم، هل هذا اتهام له بأنه يدلس؟ فإذا روى عنه عمن هو أكبر فلا يحتاج إلى أن يدلس، لأن المدلس يدلس الصغير ويدلس الضعيف ويدلس غير المعروف المجهول أو نحو ذلك. أما هذا إذا كان أكبر منه فلما يسقطه، أو لما يسقط يعني من دونه. ثم بدا لي أيضا أن هذا كلام غير مضطرد. ما أدري هل عندكم شيء في تحقيق المراد من هذا من هذه الكلمة؟ من عنده شيء تفضل يا أبا إبراهيم. العكس، ويقول إذا قال أكبر كتبته. يعني بمعنى أنه إذا قال هو أكبر مني فمعنى ذلك يتوقع أنه قد مات وأنه لا يدركه فيكتب عنه، أما إذا قال له أصغر مني فيتوقع أنه لا زال حيا وأنه ممكن أن يأخذ عنه الحديث بعلو، يذهب إلى هذا الصغير ويأخذ عنه بعلو. يعني هي لفة كده بعيدة، بس يعني ما هي فيها شيء تدل على كلام في يزيد في ثور. هذه من المشكلات عندي من قديم، من أيام كنت أكتب في الشفاء، وهذا الموضع موضع مشكل. إيش عندكم؟ نعم. يعني هل يتوقع أنه هل هو أكبر مني جلالة وذاك أصغر مني جلالة؟ يقول عن نفسه هكذا، لم تجر عادة الناس بهذا، فلان أنا أجل منه وفلان أجل مني، ما جرت هذه العادة عندهم. ماذا معكم يا أهل الحديث؟ ماذا أنه هو هذا إشكال، وهذا إشكال اللي خلانا أقول هذا. لعل لو يعني كلام أبي إبراهيم فتح شيئا من الأبواب. لا، فلان أكبر مني يعني إذن هو عالي الإسناد، فلان أصغر مني إذن هذا فيه نزول، فما يكتب النازل ويكتب العالي. أنا أقول له ممكن يفتح هذا المعنى الثاني، هذا الكلام بين الآن، يعني إذا فلان أعلى وفلان أنزل فيكتب العالي ويترك النازل. لكن ايش وجه المدح بهذا؟ ايش وجه الذم؟ بل فيها مدح لزيد بانه ثور، بانه يروى عن من هو اكبر منه ومن هو اصغر منه، هذا شان المحدثين. اصحاب الحديث هكذا يرون عن من هو اكبر ومن اصغر. على كل الله اعلم. نعم. لعله والله اعلم عرف من عدد الثور لروى عن اكبر منه، إن هذا من عادة ثور أنه إذا روى عن أكبر يكون ثقة، من أصغر يكون هو أصلا عندما يروي الرجل عن من هو أصغر منه هذا تدل يعني على يعني على قوة إيمان، حتى يقول حدثني فلان أصغر مني هذا ما تعلمه، لكن ليش ما يروي عنه إذا كان يفعل هذا؟ على كل الموضع هو مشكل قديم، مشكل عندي من قديم يعني إشكاله مزمن، لكن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعلى أحد من خلقه بما ينفعنا به. نعم تفضل. وقال محمد بن عوف النسائي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق حافظ، وقال نعيم بن حماد، قال عبد الله بن المبارك أيها الطالب علما إثي حماد بن زيد